أمرني بخمس كلمات أن أعملهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال له هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وما زلنا مع أسرار الصلاة إخواني الكرام، ما زلنا مع أسرار الصلاة. والإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه ومع سورة الفاتحة في الحديث واضح الحديث الذي ذكره الإمام ابن قيم في رسالته أسرار الصلاة واضح. والتي يقول فيها الإمام الذي يقول فيها الإمام فإذا يعني التي يقول فيها الإمام يا إخواني الكرام والتي يقول فيها والتي يقول فيها الإمام رضي الله عنه وأرضاه يعني فينبغي بالمصلي أن يقف عند كل آية فينبغي للمصلي أن يقف عند كل آية من آيات الفاتحة وقف يسير ينتظر جواب ربه له وكأنه يسمعه وهو يقول حمدني عبدي. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، فإذا قال الرحمن الرحيم وقف لحظة ينتظر قوله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين انتظر قوله جل وعلا مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين انتظر قوله هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره انتظر قوله هذا لعبدي ولعبدي ما قال. فهنا يا إخواني الكرام فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين انتظر جواب ربه له هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يعني وتأمل عبودية هاتين الكلمتين إياك نعبد وإياك نستعين وحقوقهما، وميز الكلمة التي لله سبحانه وتعالى والكلمة التي للعبد، وفقه سر كون إحداهما لله والأخرى للعبد، وميز بين التوحيد الذي تقتضيه كلمة إياك نعبد والتوحيد الذي تقتضيه كلمة إياك نستعين، وفقه سر كونه واضح، وفقه كون سره يا إخواني الكرام وفقه سر كون هاتين الكلمتين وفقه سر كون هاتين الكلمتين وفقه سر هاتين الكلمتين في وسط الصورة بين نوعي الثناء قبلهما والدعاء بعدهما، وفق تقديم إياك نعبد على إياك نستعين، وتقديم المعمول يعني على العامل، يعني واضح إخواني، يعني وفق تقديم إياك نعبد على إياك نستعين، وتقديم المعمول على العامل، يعني إياك نعبد، يعني واضح، مع الإتيان به مؤخرا أوجز وأخسر، يعني وسر إعادة الضمير مرة بعد الأخرى، إياك نعبد إياك نستعين، ما قالش نعبد إياك، ما قالش نستعين بإياك، لا ده قدم العامل على المعمول، قال إياك نعبد، زي ما تقول يعني بالسكينة آكل، واضح، يعني بالسكينة آكل، يعني أو آكل بالسكينة. واضح، أو بالسكينة آكل، فتقديم العامل على المعمول واضح، يعني يتضمن الحصر والقصر، يتضمن الحصر والقصر، يعني إياك بالسكينة آكل، يعني غير ما تقول آكل بالسكينة، أما تقول آكل بالسكينة تأكل بالسكينة وغيره، لكن آكل بالسكينة يبقى بالسكينة بس، أو بالسكينة آكل، واضح، وتقديم المعمول على العامل، إياك نعبد يبقى أنا حصر وقصر، لكن لما تقول نعبد إياك يبقى إياك وغيرك، يعني يعني واضح، يعني مع الإتيان به مؤخرا أوجز وأخسر يا إخواني الكرام، وسر إعادة الضمير مرة بعد مرة، إياك إياك، يعني قلت أراد تقديم العبادة وهي العمل، يعني على الاستعانة، واضح، واضح، أراد، قلت أراد تقديم العبادة وهي العمل على الاستعانة، ده أول نقطة يا إخواني الكرام، يبقى أول نقطة ليه قدم إياك نعبد على إياك نستعين، أراد تقديم العبادة وهي العمل على الاستعانة، فالعبادة لله والاستعانة للعبد، فالله هو المعبود وهو المستعان على عبادته، وهو المستعان على إيه إخواني، على عبادته، وهو المستعان على عبادته، واضح، فإياك نعبد أي إياك أريد بعبادتي، وهو يتضمن العمل الصالح والعلم النافع على الله معرفة ومحبة وصدقا وإخلاصا، فالعبادة حق الرب تبارك وتعالى على خلقه، والاستعانة تتضمن استعانة العبد بربه على جميع أموره، وهو القول المتضمن لقسم العبد، يبقى هنا يبقى ليه قدم إياك نعبد على إياك نستعين، لأن إياك نعبد لله وإياك نستعين للعبد على كل حاجاته، فكل عبادة لا تكون لله وبالله فهي باطلة مضمحلة، وكل استعانة لا تكون بالله وحده فهي خذلان، وواضح، فهي وذل، يعني واضح، وتأمل علم ما ينفع العباد وما يدفع عنهم كل واحد من هاتين الكلمتين من الآفة المنافية للعبودية نفعا ودفعا، واضح، وكيف تدخل العبد هاتان الكلمتان في صريح العبودية، وتأمل علم كيف يدور القرآن كله من أوله إلى آخره عليهما، يعني واضح، وكذلك الخلق والأمر والثواب والعقاب والدنيا والآخرة وكيف إياك نعبد وإياك نستعين تضمنت لأجل الغايات وأكمل الوسائل، وكيف أتى بهما بضمير المخاطب الحاضر دون ضمير إيه الغائب، إياك يعني، وهذا موضوع يستدعي كتابا كبيرا، ولولا الخروج عما نحن بصدده لأوضحناه وبسطناه يعني. فمن أراد الوقوف عليه فقد ذكرناه في كتاب مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. واضح إخواني؟ واضح. وفي كتابه الرسالة المصرية يعني، واضح. ثم ليتأمل العبد ضرورته وفاقته إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم، الذي مضمونه معرفة الحق. اهدنا الصراط المستقيم هو مش كلام، لا، ده كلام له معنى وله مضمون. إخواني الكرام، كلام له معنى وله إيه إخواني؟ وله مضمون. كلام له معنى وله مضمون. كلام له معنى وله مضمون. يعني فالعبد يتأمل ضرورته وفاقته وحاجته إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم، الذي مضمونه معرفة الحق واحد، وقصده وإرادته اثنين، والعمل به ثلاثة، والثبات عليه أربعة، والدعوة إليه خمسة، والصبر على أذى المدعو إليه هذه ست. يبقى عندنا كام؟ ستة إخواني. هو بيقول على خمسة يعني. يبقى هنا أما تقول اهدنا الصراط المستقيم هذا مضمونه إيه؟ معرفة الحق وقصده وإرادته هذه واحد، اثنين، والعمل به ثلاثة، والثبات عليه أربعة، والدعوة إليه والصبر على أذى المدعو إليه، ده اعتبرهم خمسة. فباستكمال هذه المراتب بالنسبة لهدنا الصراط المستقيم يستكمل العبد الهداية. يبقى عندنا اهدنا الصراط المستقيم معرفة الحق وقصده وإرادته والعمل به والثبات عليه والدعوة والصبر. يبقى معرفة الحق وقصده، معرفة الحق وقصده وإرادته والعمل والصبر، العمل والثبات والدعوة والصبر. يعني واضح؟ يبقى معرفة الحق، قصد الحق وإرادته، العمل به، الثبات عليه، الدعوة إليه، الصبر على أذى المدعو إليه. فباستكمال هذه المراتب الخمس يستكمل العبد يا إخواني الكرام الهداية، وما نقص منها نقص من هدايته ونقص من هدايته. ولما كان العبد مفتقرا إلى هذه الهداية في ظاهره وباطنه، كلنا مفتقرين إلى هذه الهداية في الظاهر والباطن، بل وفي جميع ما يأتيه وما يذر، في جميع ما يأتيه إخواني وما يذره، يعني من يعني هنا العبد محتاج إلى اهدنا الصراط المستقيم معرفة الحق قصده وإرادته، معرفة الحق قصده وإرادته، العمل به والثبات عليه يعني، والدعوة إليه والصبر على أذى المدعو إليه. يبقى هنا اهدنا الصراط المستقيم معرفة الحق قصده وإرادته، العمل به، واضح، الثبات عليه، الدعوة إليه، والصبر على أذى المدعو إليه. يبقى هنا عبارة معرفة الحق قصده وإرادته، العمل به، الثبات عليه، واضح، الدعوة إليه، والصبر على أذى المدعو. فباستكمال هذه المراتب أيها الإخوة الكرام يستكمل العبد الهداية، يستكمل العبد الهداية. وفي كل مع كل أنفاس الحياة يا إخواني في السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، يعني خصوصا إحنا في شعبان ومستعد لاستقبال رمضان، عايز تستكمل مراتب الهداية، يبقى استكمال مراتب الهداية في شهر شعبان حتى يتم الانطلاق في شهر رمضان، حتى يتم الانطلاق في كل العام، يعني من خلال منطلقات الهداية من خلال اهدنا الصراط المستقيم، معرفة الحق قصده وإرادته، العمل به، الثبات عليه، الدعوة إليه. لازم الدعوة إليه. إيه فايدتك أنت على الحق ولا تدعو إليه؟ يبقى اهدنا الصراط المستقيم، معرفة الحق قصده وإرادته، العمل به، الثبات عليه، الدعوة إليه، والصبر على أذى المدعو إليه. فباستكمال هذه المراتب أيها الإخوة الكرام، هذه المراتب إخواني الكرام الخمس، يستكمل العبد الهداية، وما نقص منها نقص من هدايته، وما نقص منها نقص من هدايته. ولما كان العبد مفتقر، مفيش خلاف، إلى هذه الهداية في ظاهره وباطنه، بل وفي جميع ما يأتيه ويذره من عدة أمور. نسأل الله السلامة إخواني الكرام، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم ابدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجدد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين المعتدين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم قتل أطفالهم كما قتلوا أطفال المسلمين، اللهم قتل أطفالهم كما قتلوا أطفال المسلمين، اللهم قتل أطفالهم كما قتلوا أطفال المسلمين، ورمل نساءهم كما رملوا نساء المسلمين، وخرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد، فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم امدد إخواننا المجاهدين في فلسطين بمدد من عندك، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.